يا حادي سجع فحالي بالنبي قد صفا يا حادي سجع فحالي بالنبي قد صفا إذا بدت عين جود الله عنا فا الله حسبي ونعم الحسب حسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا أمنون علينا برفقة عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اقتفى نثبت بديوان وراس النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل وصحب ما برق السماء رفرفا نسيم حبت علينا من حمى المصطفى والحمد لله رب العالمين.